بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هذا المعرض هو امتداد لمعارض سابقة قامتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف مشكورة في عدة مناطق، وهو يحمل المعرض 14 كما هو معلوم. وما بالنسبة لسؤالك فيتعلق به شقين، شق عام وما يتعلق بأهل الإسلام عموما، فإن المؤمن يفرح إذا رأى إكثار إقبال المسلمين والمسلمات على بيوت الله والمشاركة في المعارض والحضور فيها، هذا يدل على أن هذا الوطن ولله الحمد والمنة هو مليء بالأخيار الأبرار، وهذا ما يدل على أن البلاد ولله الحمد بلاد مؤمنة آمنة مطمئنة، وهذا يشعرنا بالارتياح، لأنه لا شيء يحفظ البلد مثل الدين، لا شيء أبدا يحفظها إلا تمسكها بالدين. فرب العالمين ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، الناس في حفظه ما أقاموا الدين. هذا من الناحية العامة. من الناحية الخاصة، كثرة الحضور هي فتنة للمحاضر، والله جل وعلا يقول وإن أدري لعله فتنة لكم متاع إلى حين، والإنسان يسأل الله لا يفتنه وأن يغفر له ما لا يعلمه الناس، ومع ذلك يعني يشكرون، أجزاء الله مثوبتهم على هذا حضورهم هذا، وأسأل الله أن يعني يزيدهم توفيقا ويزيدهم نفعا، وأن يشكر للقائمين المشايخ الأجلاء في هذه المنطقة المباركة على جهودهم المباركة الواضحة رغم كثرة الأعداد، وكما هو معروف أن كثرة العدد أحيانا قد يؤثر في العطاء، لكن الإخوة ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما زالوا يقدمون الأمثلة والأمثلة فيما أعلم يوميا. 95 جهة خيرية وحكومية تشارك في معرضكم دائم، ولله الحمد توافد كبير على هذا المعرض. كيف تفسرون هذا الرقم؟ هذا مرغوب مطلوب، لأن هذا يدل على اللحمة. ليس في دين الله كهنوت وناس عندهم إيمان ناس ليس عندهم إيمان، تقسيم المجتمع لم يأتي به الشرع، فمشاركة 95 جهة تدل على أن المجتمع كله يؤمن بأن الخلاص في الدين، النجاة في اتباع السنة في اتباع القرآن، هذا هو الحق. فمشاركة 95 جهة يدل على أن الناس عموما بكافة طبقاتهم مسؤولين وعامة ومتلقين وأفراد يحضرون كلهم مقتنعون مؤمنون أن القضية قضية أنه لابد أن نستشعر عظمة الإسلام وأن نحيا في أيامه. مخيم عنوانه كن داعيا تحضر هذه الألوف، اليوم الشيخ عبد الله قال لي أنه في أحد الأيام 50,000، هذا شيء عظيم جليل حتى يجعلنا نطمئن على بلادنا المباركة. شكرا لك أستاذ القدير، وأشكر لكم ولفرع الوزارة ولقناة دليل وللإخوة جميعا ولأخينا في منتديات جامعة تبوك. شكرا الله لك.